بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، حياكم الله في هذا اللقاء القصير الذي أتكلم فيه عن معضلة تحقيق التوازن بين ما يجب وما نحب. ووصلتني منكم أسئلة وجدتها وجوها مختلفة لنفس الهم، وهو هبوط العزيمة أو ضعف الهمة. من هذه الأسئلة: لماذا أدافع الهوى مرة ثم يغلبني مرات؟ أو لماذا لا يزيدني العلم عملا بل مزيد قعود على حسرة؟ وسبب الحسرة هو أنك لم تعد لأنك صرت تعلم، فما عاد بإمكانك أن تدعي الجهل. أو لماذا أشعر بالخواء الداخلي على كثرة ما أنجزه من مهام، كأن أتم واجباتي المدرسية أو مشاريع متعلقة بالوظيفة أو حتى مشاريع دعوية أو تطوعية، على كثرة ما أنجزه من مهام وما يوجد في يومي من منجزات، ما أزال أشعر بشيء ناقص في داخلي. أو لماذا أعيش منتظرا أن أحيا، فكأني بانتظار هبوطي أو حلول شيء ما في مرحلة ما ينبغي أو يتوقع أن يصلح هو الحال. وحتى نبدأ الإجابة على هذه الأسئلة، لابد من النظر فيما أسميه التشريح العزائمي لابن آدم، أي المكونات الموجودة في كل بني آدم والتي يكون من مجموع تفاعلها دوافع الحركة في الحياة أو هبوط أو تثبيط هذه الدوافع. ما هي هذه المكونات؟ هذه المكونات بشكل عام وبدون ترتيب معين يمكن أن نقول إنها الفطرة والعقل والهوى والوجدان، هذه في كل بني آدم ولا يختلف على وجودها في بدن الإنسان ونفسيته وتركيبه، ولكني أود أن أرتبها هنا ترتيبا معينا أنا على قناعة به ويصلح لهذا السياق. لا أقول إنه الترتيب المطلق على كل حال أو أبني عليه أكثر مما أقول في هذا المقام. ما هو هذا الترتيب؟ على كما ترون هنا، البداية من الفطرة، ثم الهوى، ثم العقل، ثم الوجدان. تعالوا ننظر في كل على حدة. فالبداية من الفطرة. الفطرة هي الطبيعة أو الهيئة التي أوجد الله عليها ابن آدم أو فطره عليها. ففطرة ابن آدم من الله تبارك وتعالى، وكذلك التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فيكثر من المسلمين اليوم التذبذب والبلبلة في مسألة توهم وجود تعارض بين أحكام التشريع والتكليفات وما هو مركب في فطرة الإنسان، مثلا الحجاب والتغطية والتستر يبدو أنه يتعارض مع فطرة الجمال في المرأة، أو إباحة التعدد تتعارض مع فطرة الغيرة، أو كذا أو كذا. فها هنا لا بد من التنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه يستحيل عقلا ومنطقا وعلما وسننا وعلى كل الأصعدة أن يكون بينهما تعارض بين الفطرة والتشريع، إذ كلاهما من مشكاة واحدة من الله تعالى الذي فطر فشرع فيحاسب، يعني كله من الله تبارك وتعالى وإليه. الأمر الثاني أن الفطرة التي نقيس عليها لا تترك على حالها الأول من أول لحظة بعد الولادة، تبدأ عوامل التحوير والتغيير في الفطرة من قبل الوالدين والظروف المحيطة وحشد لا يحسد المرء عليه من المفاهيم والدلالات الخاطئة. فبالتالي التعريف أو التصور مثلا لفطرة الجمال أو فطرة الغيرة هو في الغالب الإشكاليات في المفاهيم المغلوطة والتعريفات الخاطئة، وكذلك الركام والتحوير والتغييرات التي دخلت على الفطرة الأولى فلم تتركها على حالها. فبالتالي أنت تقيس على ما تظنه هو الأصل من عند الله تبارك وتعالى وقد تغير في أصله. يعني مثلا البنت الصغيرة التي تنشأ على أن الجمال معناه التفاخر والتباهي بمحاسنها وبقدر الكشف عن محاسنها أمام الأجانب أو على الملأ، هذه تم تحوير فطرة الجمال فيها وكذلك فطرة التجمل، فبالتالي لا يتوقع ولا ينتظر من مثل هذه أن تستقيم فطرتها على تكليف الله تبارك وتعالى بالحجاب عندما يحين سن التكليف، وإنما لو كانت التنشئة صحيحة والتعريفات المفاهيمية صحيحة والإسقاطات التطبيقية لها صحيحة لما نشأ ذلك التعارض، وأن له أن ينشأ، فكلاهما من عند الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا يطول، وقد استوفيته في كتاب الأسئلة الأربعة لضبط بوصلتك في الحياة، يراجعه من شاء، وكذلك إن شاء الله يكون في كتاب آخر عن مسألة تربية الأبناء إجمالا، وكتاب مخصوص بكل ما يتعلق بمسائل الحجاب والستر والكشف والجمال وما إلى ذلك، فلا أطيل هنا. ننتقل بعد ذلك إلى القضية الكبرى وهو الهوى. الهوى يعني محل هوي الفؤاد وميل النفس. الهوي يعني من السقوط أو النزول، وكذلك الميل يعني نزولا إلى أسفل. فدلالة اللفظة نفسها فيها إيحاء بما يترتب على اتباع الهوى، أنه يهوي بصاحبه. لكن من حيث الأصل، الهوى من حيث هو مكون من مكونات ابن آدم، لا يوصف هو نفسه بأنه حسن أو سيء، بل هو مكون ضروري، هذه جبلة ابن آدم، هذه خلقة ابن آدم. وإنما الحسن أو السيء كما كذلك في الشهوة هو في كيفية التصريف والتعامل معها، هل يكون وفاقا لأمر الله تعالى فبالتالي تستقيم نفسك على فطرتها الصحيحة، أو مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يمتنع أن يوافق الهوى الحق. والمقولة الشهيرة لسيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا وافق الحق الهوى فذلك الشهد بالزبد، أو إذا وافق الحق الهوى فذلك الشهد بالزبد، بكلتا القراءتين. وقد يوافق الهوى الباطل، وهذا الأغلب، وهو الأصل قبل تربية النفس وتزكيتها، لأن المفروض بالتربية والتهذيب تنصلح ميول النفس ويقوى هواها في الخير والمكارم، ويقل ميلها للشر والانحطاط وما أشبه. ولذلك كان في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا من جهة يؤكد أنه لا بد من تربية الهوى حتى يكون تبعا لأمر الله تبارك وتعالى، وأن هذا ليس ممتنع لو كان أمر الله تبارك وتعالى معارضا لفطرة ابن آدم وقدرته على اتباعه وكذا، لما كان أتى التشريع كاملا. فهذا كلام غير منطقي أصلا، لا يستقيم لا علما ولا منطقا. وكذلك هو دليل على إمكانية تطويع الهوى من ناحية أخرى، وتدليل على إمكانية أن يكون الهوى في الحق، فلا يحارب الهوى أو ميل النفس من حيث هو ميل، فقد تميل إلى الحق، لا إشكال في ذلك، لما لا؟ ومن ثم الهوى ركب في ابن آدم ليكون تابعا لا متبوعا. المطلوب منك أنت أن تربي هواك حتى يتبع أمر الله تبارك وتعالى، وأن يكون إجمالا هواك تابعا، أو عندك قدرة على ملك زمام الهوى في نفسك، لا أن تكون أنت متبوعا مأسورا له. وكذلك ليكون الشرع حاكما عليه لا مهضوما تحته. فوالله هذا الحكم لا يعجبني، هذا لا أقتنع به، هذا لا يدخل تحت كذا، هذه كلها مسميات وهمية لشيء واحد، وهو هوى لم يتربى. ليست المسألة لا قناعة ولا عقلا ولا منطقا ولا علما ولا أي شيء، وإنما المسألة ببساطة هي هوى لم يتربى ولم يتأدب بعد. والمراد أن يختبر إيمان المرء من مكابدته في تطويع هواه. طبعا تطويع الهوى ليس أمرا هينا، أو على الأقل ليس هينا في كل الأمور. من الناس مثلا من حبب إليها الصيام، لكن من الناس التي يكون هواها أو شهوتها في محبة الأكل والحلوى وما إلى ذلك، هذه يصعب عليها الصيام. فبالتالي يكابد المرء في تطويع هواه في مواطن دون مواطن، لكن إجمالا هذه المكابدة في تطويع الهوى هي التي منها يكون اختبار الإيمان. وإلا لو كان في لو لم يكن في الأمر لا مكابدة ولا مجاهدة، فأين أصلا محل الاختبار؟ لكن وجود الهوى في الإنسان ليس حجة ولا عذرا، وإلا فالهوى مركب في ابن آدم منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة، وبعث الأنبياء وأنزلت التشريعات وختم برسالة الإسلام على وجود الهوى في ابن آدم، فلا نتكلم عنه كأنه بدعة، والأدهى كأنه حجة تبيح لنا أن نجعل الهوى حاكما على شرع الله تعالى. ثم أود أن ألفت عنايتكم إلى مسألة الأهواء الصغيرة. كثيرا ما نستاء من الأهواء كبيرة الحجم، إنه هو مثلا عندي واجب يفترض أن أعمله، سواء كان واجبا مدرسيا. المهم أن عندك أمرا ما تعلم أن عليك القيام به، ولكن ربما هو ليس مستعجلا الآن أو كذا. فمثل هذا التأجيل هو الذي يسوءنا عادة، لكن المشكلة تبدأ قبل ذلك الواجب المعين أو المشروع المعين الذي يسوءك تأجيله أو تسويفه. المشكلة في الأهواء الصغيرة ونمط حياتك متبعا لها. هذه الأهواء الصغيرة تبدأ ببساطة من أول لحظة الاستيقاظ، التلكؤ الطويل في الفراش بعد الاستيقاظ، وإذا صاحب ذلك فتح الهاتف والتقليب في المختصرات والنكات والوسائل التواصل بلا هدف ولا معنى، لمجرد أهو يعني دقائق سريعة، ولا لا أدري تحديث صباحي سريع مثل هذا، ثم الذهاب إلى الحمام في خطوات بطيئة تماما كمن يسير في تصوير بطيء أو على قشر بيض، فكذلك تضيع من الوقت هنالك ما يضيع أو تنفق فيه لأنك تتحرك حركات بطيئة وتأخذ يعني لا أقول راحتك بل راحاتك في كل خطوة وفي كل حركة، ثم تخرج. فإذا كانت عليك صلاة، من بين وضوئك إلى صلاتك لعلك تقضي نصف ساعة في الحوم حول نفسك، في النظر يميناً وشمالاً، في التقليب في الهاتف، في لعلك تلاعب إخوانك، وهذه الملاعبة ليس فيها بأس، لكن الكلام على هذا النمط، اعتيادك طعم اتباع الهوى وعدم الشعور بقيمة وقتك وقيمة طاقاتك وأهمية التركيز والانقطاع لكل عمل عند عمله، على ما ذكرت كثيرا سواء في كتاب إضاءات أو في كتاب الأسئلة الأربعة أو في الدروس المسجلة بالفعل على القناة. هذا هو النمط الذي يجعلك في الكبيرة كما أنت في الصغيرة. فانظر إلى نمط حياتك في الأمور الصغيرة وفي تسيير يومك، ينعكس هذا في أدائك للمهام الأخرى. ونتحجج كثيرا أو نعفي أنفسنا من الملامة لأنها كلها أمور مباحات أو لا ما لا بأس به. المشكلة هنا ليست في كونها من المباحات أو ما لا بأس به، المشكلة تربوية تزكوية، المشكلة في ملكك لزمام نفسك، المشكلة في عدم استشعارك لقيمة كما ذكرت وقتك وطاقاتك. ثم احسب، استغرق فقط يوما واحدا، خذ يوما من أيامك العادية واحسب كمية الوقت المهدر ستجده يوميا بمثل هذه الحركات ومثل هذه النظرات ومثل هذه التقليبات يمينا وشمالا، لا يقل عن ساعة وقد يصل إلى 3 أو إلى 5. ثم بعد ذلك تقول: لا أجد وقتا لإتمام أهدافي، لا أجد وقتا لقراءة، لا أجد وقتا لكذا، في حين أن المشكلة كلها في إهدار الأوقات البينية التي من مجموعها لربما كان عندك ساعة كاملة لتتفرغ فيها لأمر ما. وطبعا تنعكس هذه الأمور في مشكلات أخرى، يصير عندك تثبيط مثلا عن الذكر. لماذا؟ لأنك تجد أن الذكر يأكل مثلا يومك أو يستغرق، في حين أنه والعياذ بالله هو لا يأكل، هو يبارك في اليوم، لكن لأنك بين قراءة الذكر والذكر، أو إذا كنت تقرأ في مصحف أو في كتيب أذكار، بين الصفحة والصفحة كمية اللف، السرحان، أحلام اليقظة، الحركة، أكلة على الخاطفة، من هنا قطمة، من هنا قطمة، من هناك، فأنت الذي تطيل أمد الأعمال إطالة، أولا تعكر صفو أثرها، أثر الذكر في أن تركز فيه، أو أثر كل عمل في أن تركز فيه وقت عمله. فبدل ما كنت ستقرأ الصفحة أو الورد أو الرقية في ربع ساعة، في 10 دقائق، ولو في نصف ساعة أو في ساعة تركيز، وتحصل على العائد المرجو من هذا المجلس ومن هذا الورد، وتجد أن الصباح كله انقضى، وإذا أنت حتى لم تتم أذكار اليوم التي رتبتها لنفسك، ثم تلوم الأذكار، ثم بطبيعة الحال تقول خلاص يعني انقضى هذا، يكفي نترك الأذكار ناقصة غير مكملة حتى ألحق أنجز شيئا في يومي. فهذه المصيبة الكبرى، وهذا مكمن مضيعة الأعمار. وطبعا من كان على هذا النمط في حياته وهو فرد وحده قائم بنفسه، كيف يكون أمره إذا صار إلى أسرة؟ طبعا سيبدأ يلقي اللائمة على الأهل والأولاد والشغل ودوامة الحياة، في حين أن النمط كله يبدأ منه هو وينتهي عنده هو، وإلا فبسهولة سنجد دائما ما نلومه. يكفي أننا كما ذكرت نلوم الأذكار على أنها هي التي أكلت اليوم، وهي التي أنهت النهار، وهي التي فعلت، والعياذ بالله. فأي منطق هذا؟ بل أي إيمان هذا؟ ثم إذا جئنا نتكلم عن العقل، العقل هو دائما ما نقول زينة ابن آدم، وهو حقيقة زينة ابن آدم، لا بمعنى الزينة التي نستعملها في حياتنا اليومية لتوضع مثلا على الرف وينظر إليها من بعيد ولا تستعمل أبدا، وإنما هو زينة ابن آدم بمعنى هو تاجه، هو محل عقل أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك رفع التكليف مثلا عن المجنون، هو لا يخاطب أصلا به لأنه غير قادر على استيعاب الخطاب، ليس عنده العضو، ليس عنده المكون المؤهل والمؤهل لاستقبال هذا، وهو مفتاح ملك زمام النفس، وهو مربط العزيمة. ولذلك قلت لكم الترتيب: الفطرة، لأنه هذه بطبيعة الحال أول ما تولد عليه، ثم الهوى وهو كذلك مركب فيك، لكن يليه العقل، لأن العقل هو الذي يلجم الهوى، هو الذي العقل من عقل عقلت الشيء بمعنى أدركته أو فهمته أو ملكت زمامه، أحط به من أطرافه، ألجمته، منعته عن الحركة أو منعته عن الإسراف. فكذلك العقل هو مكمن عقل نفسك، هو محل إدارة نفسك. وهذا من أكثر ما تعرض للظلم من مختلف أنماط التعامل معه. فمن الناس من ينظر إلى العقل أو إلى الكلام على التعامل بالعقل وكذا على أنه يجعلك إنسان آلي، هذا لا يكون أبدا أبدا، بل بالعكس. لذلك قلت إن الوجدان بعد العقل، لأنه إذا استقام في الإنسان تفعيل عقله حقيقة، استطاع من جهة أن يملك زمام الهوى وأن يلجمه، فيصير هو القائد والموجه للهوى وليس تابعا أو أسيرا له. ومن جهة أخرى لا تعارض أبدا بين العقل والوجدان، يعني من حيث هما في النهاية موجودان في نفس التكوين الإنساني. إذا استقام للإنسان تهذيب عقله وتهذيب وجدانه، سيجد حقيقة الاتساق حاصلا بينهما. هذا لا ينفي أنه في أمور، بالذات الأمور العاطفية، قد تجد الهوى ميالا لها والعقل ينصح صاحبه أو يحذره. فهنا تفهم، إذا فهمت لكل مكون طبيعة حركته وطبيعة تكوينه ومكامن الخلل فيه، عرفت ماذا تأخذ من كل مكون وماذا تدع، ومتى يكون هو العقل القائد للكل، ومتى لا بأس من الاستماع للوجدان أو يكون تفعيل الحرارة الوجدانية، ومتى لا يكون من بأس في ترك، لا أقول ترك الزمام للهوى، إنما إعطاء مساحة للهوى أو الأخذ به وكذا. هذا كله تفصيله مستوفى في كتاب الأسئلة الأربعة، بالذات في الجزء الثاني في السؤال الثالث: كيف سواني خالقي؟ تكلمنا عن كل بالتفصيل فلا أطيل هنا، لكن الخلاصة إنه من يعتمد على أن يحضر وجدانه ويحضر مزاجه ويحضر هواه وتشتعل فيه حرارة الإيمان حتى يبدأ يتحرك في الحياة ويستقيم على أمر الله، هذا يعيش في وهم. وسيظل دائما فتوره وهموده أكثر من همته وعزيمته. لماذا؟ لأن طبيعة الوجدان الإنساني أنه قائم على التقلب والفوران، بينما طبيعة العقل الرسو والإحكام. فأنت إذا أردت أن تصوغ نمطا لحياتك، كان الأسلم وكان المنطق أن تصوغه على أساس الحركة العقلية أولا. ولذلك تجد أن تكليف الله تبارك وتعالى كان مشروطا بالعقل في الأساس. فأنت متى وصلت سن العقل، سن التكليف، بمعنى استطعت أن تفهم وتستوعب وتدرك، قام عليك التكليف. طبعا بحسب حالك، قد يكون في ظروف صحية، قد يكون في كذا أو كذا، ليس هذا ما نتكلم عنه، لكن لماذا هو مشروط بالعقل في الأساس؟ سواء حضر وجدانك الآن، سواء كان الحجاب على هواك، سواء كان يعجبك التكليف بالصلاة، سواء كنت تشعر بمعاني الصلاة، تشعر بمعاني كذا، هذا كله لا أقول يوضع على الرف، لكن هذا كله ليس شرطا في التزامك بالتكليف. بالعكس، قام عليك التكليف وأنت مؤاخذ، لابد أن تقوم به. طيب، أنا لا يحضرني الهوى، لا يحضرني المزاج، لا أستشعر المعاني الإيمانية أو كذا، إذن اشتغل على جانب الوجدان وإيقاظه بالأسباب والوسائل المذكورة. سنذكر بعضها هنا، لكن أنصح بالتأكيد بمراجعة الكتب الخاصة بي أو المواد المسجلة على القناة حتى لا أطيل عليكم. لكن الخلاصة أنه لا بأس في أن تكون حركتك الأولى، بل في الغالب ستكون حركتك الأولى بالعقل. يعني خلاص أنا أدركت أنه قام علي أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة، بالحجاب، بكذا، ألتزم هذا الأمر. بعد ذلك استنهاض واستثارة المعاني الإيمانية يتأتى شيئا فشيئا. والله تبارك وتعالى يعبد بالرهبة والرغبة معا. سبحان الله، لو كانت المسألة كلها في الرغبة وحضور الميول واتقاد الوجدان وكذا، لما كان للرهبة مكان، لكن وادعوه رغبا ورهبة، والدين كله يقوم على الاثنين معا. وكذلك الله تبارك وتعالى يعبد بالظاهر كما الباطن، ما في أحد يقول المهم حجاب القلب والمهم سريرة الباطن ومش مهم الظاهر، والله لا ينظر إلى صوركم، ولكن هذه كلها إسقاطات خاطئة وتردنا إلى ما كنت ذكرته لكم من أن كثير من المفاهيم عندنا والاستدلالات خاطئة في غير محلها بسبب الجهل الذي نعانيه بأمر الله تعالى وشرعه. وهذا كله تفصيله في مواطن أذكرها لكم إن شاء الله. فالخلاصة أن العقل أثبت أداء وإن كان الوجدان أعمق حضورا. فأنت إذا أردت أن تصوغ لنفسك نمط حياة يغلب عليه العزيمة والقيام بما يجب عليك القيام به، سواء كان وجوبا شرعيا أو حتى وجوبا شخصيا، أعمال معينة، مشاريع معينة، إنجازات أنت وضعتها لنفسك في الحياة، وتشعر دائما بالذنب أو تأنيب الضمير لتكاسلك عن القيام عنها. المهم أن الوصفة هي في إعمال العقل في لزوم ما يلزم. علمت أن شيئا وجب عليك تقوم به في حينه، كما قلت وأقول دائما، ضع المزاج على الرف. الوصفة السحرية في هذا أنه إعمال العقل طعمه، أي نعم، ليس بطعم العسل، لكنه أو نتائجه هي التي تكون بطعم العسل. يعني أنت في البداية ستبدأ أي عمل بدافع العقل، مزاجك غير حاضر، لو تركت لمزاجك لسوفت العمل أو لتركت الذكر أو لفعلت كذا أو كذا. ابدأ بدافع العقل، تجد أن الوجدان بعد ذلك يحضر بالتربية. هذا ما لا ندركه، أن المسألة كلها تربية وتعويد، خاصة وأن النشأة الأولى للأسف التي ننشأها في غالب البيوت ليس فيها موافقة لا لفطرة الله تبارك وتعالى ولا لتكليفه ولا لما ينبغي أن تكون عليه شخصية المسلم من استشعار وفهم معنى المسؤولية ومعنى قوة النفس ومعنى ملك زمامها ومعنى كذا. وكذلك فهم معاني الضعف، نعم، لا يخلو ابن آدم من ضعف، والضعف مراد ومركب في ابن آدم، لكن فرق بين الضعف التعبدي وبين الضعف التخاذلي، وهذا كذلك فصلته في كتاب الأسئلة الأربعة وفي كتاب قلب مصون. فيراجعه من شاء حتى لا أطيل عليكم، وإنما ندخل الآن إلى ما أردت أن أشارككم به في هذا المجلس بالأساس، وهو ركائز العزيمة. هنالك ركائز لا بد أن يداوم عليها كل مسلم بغض النظر عن طبيعة انشغاله أو كونه ذكرا أو أنثى، هذا عام لكل مسلم، وهي ركائز بديهية لدرجة أنه من بداهتها هي أكثر ما يستهان به أو يغفل عنه أو يفرط فيه عندما يضيق بنا الوقت. وبسبب التخاذل في هذه الركائز بطبيعة الحال نجد أننا نعيش في ضعف دائم للعزيمة. طالما أنت لا يعني العزيمة كأي شيء أو الهمة تحتاج إلى وقود، أنت لا تعطيها وقودها، من أين ستتقد فيك؟ وهكذا ينفرط العمر من بين أيدينا ونحن ننتظر أنه يوما ما تقوم في العزيمة، يوما ما ستتقد في الهمة، هذا لا يكون. طيب ما هي هذه الركائز؟ الركيزة الأولى هي الذكر. وتأمل في قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: ولذكر الله أكبر. مسألة أن ذكر الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، فأنت مهما كان حالك من التفريط والضياع والمعاصي، سواء كانت محقرات الذنوب، سواء كانت والعياذ بالله كبائر أو كذا، لا شيء يكبر على ذكر الله تبارك وتعالى، ولا حال سيعظم على ذكر الله تبارك وتعالى. فمهما يكن حالك، ذكر الله تبارك وتعالى هو الذي يطهرك، فهو منبه النعسان الغافل في الحياة الذي يشعر أنه غير منضبط في الحياة. طب أنت إذا كنت يقظانا وكذا، يحافظ على يقظتك، يحافظ على همتك، ويحفظك كذلك من تكالب الذنوب عليك. لنقل إن الله عافاك من الكبائر، فما منا إلا وهو يعني واقع صغائر الذنوب أو اللمم. المشكلة كما في الحديث أن هذه إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن، نظرة من هنا، على سماع من هنا، على كلمة من هنا، على سوء أدب من هنا مع الوالدين، على ظلم من هنا، أحيانا ننتبه وأحيانا لا ننتبه، المهم أنه لا يخلو أحد فينا من اللمم. المشكلة في تكالب وتجمع هذا عليك حتى يهلكك، يسبب لك الهمود ويسبب لك تثبيط العزيمة وتثبيط دافع الحياة نفسها، لا أقول الدافع في الحياة وإنما الدافع للحياة. فذكر الله تبارك وتعالى والمحافظ عليه تقيك من الوصول إلى هذا الدرك. وإذا والعياذ بالله كنت وصلت إليه نفسيا، فهي مفتاحك للخروج منه. طيب ما هو، تعالوا نحلل ذكر الله تبارك وتعالى إلى مهام عملية نلتزم بها جميعا في يومنا. أنواعه: أولا أذكار طرفي النهار أو ما يسمى أوراد الصباح والمساء، هذا كل الذي أتكلم فيه الآن ركائز يلزم أن تحافظ عليها. هذا قولي لكم، يعني هنالك ما فيه لزوم أو فريضة شرعية، وهنالك ما يترك لكل بحر، لكن نحن الآن نتكلم لكل طالب للعزيمة ولنهج حياة يقوم على الأقل انضباط العزيمة فيه وانضباط الجدية فيه بالمعنى السوي للجدية كما تكلمت عنه في مواضع أخرى. فلا يعني هذا أنه هيكون يعني يوميا 24 ساعة بلا أي انقطاع، ما في أبدا فطور، ما في كذا، لكن يحفظ عليه عزيمته، فيستطيع أن هو بإذن الله تعالى يكون في غالب حياته نافعا لنفسه أولا وبالتالي لمن حوله. المهم هذه أذكار طرفي النهار. وأقول هنا مرة أخرى، عفوا، ركائز العزيمة بمعنى إذا لم تنجز في يومك غيرها فليكن، لا تفرط فيها بحال، وإذا حصل وفرطت في شيء منها مما يجوز أو يجري فيه تفريط، طبعا لم يكن فريضة شرعية كما سيرد ذكره بعد قليل، هذا لا يكون ديدنك أبدا. يعني قد يحصل يوم في الأسبوع مثلا، لكن المهم أنه تعلم أنه هذا هو الركيزة. وستجد بعدما ننهي هذا الجدول أنه وضعت فيه الأمور التي يتوقع من كل مسلم أنه لو مات مفرطا فيها أو بغير عملها هي هذه التي سيندم عليها حقا أمام رب العالمين. اتركك من واجبات المدرسة ولا مشاريع العمل ولا الأنشطة الاجتماعية ولا كذا، هذه حقيقة التي ستندم عليها. فإذا عندنا أذكار طرفي النهار وأذكار الأحوال. أذكار الأحوال تشمل يعني كل حركة في يوم المسلم، وأنا حقيقة أتعجب من كم المسلمين يدخل ويخرج من البيت، يدخل ويخرج من الحمام، يأكل الطعام ويشبع من الطعام، ما في ذكر لله في كل هذه. أنت لو ركزت فعلا في أذكار الأحوال هذه لضمنت لنفسك ألا تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. الغفلة من أين تأتي؟ طيب أنا قرأت أذكار الصباح في نصف ساعة خلاص انقطع صلتي بالله أبدا، ما يصلح. طب وإلى حلول وقت الصلاة أنا خرجت من الملة؟ أبدا ما خرجت. فأذكار الأحوال هذه يعني سبحان الله كم البركات والنفحات والرحمات الكامنة فيها، عجبا مما يضيعها. افتح أي مصنف من مصنفات الأذكار وتعلم أذكار الأحوال، بدءا من الدخول إلى السرير والنوم، النهوض من النوم، دخول الخلاء، الدخول على أهلك في غرفة الجلوس وهكذا. ثم وكذلك مثلا ذكر الدخول إلى السوق، وما أكثر ما ندخل إلى السوق، ذكر الدخول إلى أي مكان والتسمية والاستعاذة. ثم عندنا الصلاة على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه لا بد فيها من ورد. والله إما أنك تختار أنك تصلي عليه بصيغة الصلاة الإبراهيمية المعروفة، أو تصلي عليه بأي صيغة من الصيغ المشروعة 100 مرة 1000 مرة، أو حتى تنتقي كتابا من الكتب التي فيها أوراد للصلاة عليه مقسمة، مثل مثلا دلائل الخيرات أو خلافه. المهم أن يوميا لا بد من ورد مخصوص بالصلاة على سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم عندك كتاب الله تبارك وتعالى لا بد كذلك فيه، بغض النظر هل تفعل يعني تقرأ مثلا تفسير أو تدرس أو تحفظ، هذا مخصوص بذكر الله تبارك وتعالى ولو حزبا أو نصف حزب أو صفحة أو صفحتين، المهم ليكن لك ورد من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. وعندما نقول الذكر فضعوا في حسبانكم إنه الذكر شرعا حتى تكون مأجورا عليه ويثمر مطلوبه الشرعي لابد أن تسمع فيه نفسك، يعني على الأقل يصل صوت تلاوتك أو صوت تسبيحك لنفسك هكذا، سبحان سبحان، على الأقل أنت تسمع نفسك. لأنه من المدهش أنه في ناس تسبح أو تقرأ أو تحرك يدها على السبحة ولا يتحرك لسانها بشيء، فهذا يقول أنا أذكر بقلبي، أو الذي يقرأ القرآن بعينيه. أنا لن أدخل الآن في هذا هل يترتب عليه كذا، لكن ما عليه جمهور العلم وما عليه أهل العلم إنه الذكر الذي يحتسب ثوابه والذكر الذي يطهر الذاكر حقيقة والذي يحقق كل هذا هو الذي تسمع فيه نفسك. وطبعا نعلم أن علي معنا ملائكة المرافقين لنا، فكذلك هذا نوع الذكر الذي يبلغهم. ثم عندك التسبيح والتهليل، وهذا فيه أمور كثيرة، التسبيح، التهليل، الحوقلة، الباقيات الصالحات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه مثلا من قالها إذا أصبح في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، ولم يأتي أحد، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما عمل إلا شخص زاد عليه، هذا في الحديث. يعني تخيل هذا الذكر فقط يضمن لك أنه ما أحد في هذا اليوم أفضل منك عملا عند الله تبارك وتعالى، فكيف إذا قلتها 100 صباحا و100 مساء يوميا أو زدت عليها ما يتيسر. ثم الاستغفار، هذا كذلك له ورد مخصوص، وتجديد التوبة بالركعتين المعروفتين سواء كانت داخلة في إحدى من السنن أو في قيام الليل، المهم أنه هذا يوميا. لا تقل أصل لازم يكون في شيء معين، ما فينا أحد إلا ويخلو من تفريط أو من ذنب، فأنت بحاجة إلى التوبة يوميا حتى لا تتراكم عليك. ما هو تراكم المؤاخذات والتفريطات الصغيرة هو من مثبطات العزائم. ثم إذا رتبت لنفسك رقية معينة أو أذكار التحصينات والوقاية، من يعاني من سحر معين أو عمل مخصوص ورتب لنفسه رقية معينة يقرأها، كذلك هذا يدخل في الذكر. ثم ننتقل إلى العهد وهو الصلاة. لماذا أسميتها العهد؟ من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلم عن المنافقين: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني الذي يبقي بيننا وبين المنافقين سلما ويظهرهم من أهل الإسلام هو الصلاة، طالما أقاموا هذه الشعيرة العظيمة وظهرت منهم سنعدهم في أهل الإسلام ولا نحاربهم بوصفهم كفارا. فتأمل، تأمل وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام للصلاة بأنها عهد. إذا خرجنا خارج هذا السياق، فكذلك الصلاة هي عهد بينك وبين الله تبارك وتعالى، عهد منك بأنك مسلم، وبأنك في كل مرة تصلي أنت تجدد إسلامك، لأن الصلاة من أظهر شعائر الإسلام. ومسألة إظهار شعائر الله تبارك وتعالى وإعلانها مسألة ركينة في الدين، خصوصا لمن يقول الدين كله عبارة عن حجاب القلب وكذا. إظهار شعائر الله على بدنك، على حركاتك، على ما يظهر منك، هذا مهم في إقامة دين الله سبحانه وتعالى والتمكين له في الأرض، ومطلوب في الشرع كما إقامته في داخلك. والانفصام أو الفجوة الذي تحصل بين إقامة الدين في الظاهر وإقامته في الباطن لها أسباب، لكن هذه كلها لا صلة لها ولا تهون من قدر أحدهما، لكل منهما قدره في الشرع، فلا بد أن تنزله منزلته. ثم في الحديث المعلوم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأنت عندك ما شاء الله، ما كتب الله لك حياة، أنت مع كل صلاة إذا استحضرت هذا المعنى تكفر عن نفسك وتجدد تطهرك، فأنى يبقى عليك ركام. لكن المشكلة أننا نقبل على العبادات ونحن غافلون عن هذه المعاني. فتأمل، وهذه كلها الآن مداخل عقلية، بمعنى أنا مجرد ذكرت المعنى المرتبط بها وأنت علمته، تلقائيا يتحرك معها الوجدان. لأنه سبحان الله، هو في النهاية العقل ليس عضوا منفصلا في الهواء، ولا الوجدان، كلاهما في نفس الكيان، كيانك أنت. فلا يمكن أن تتأثر بمعنى أو بعبادة أو يحضر فيها وجدانك وأنت غير مدرك لما فيها. والمشكلة أن الناس تقول: طب أنا تعلمت ولا يحضر العمل مع العلم، لأن طبيعة التعلم الذي تعلمته تعلم أجوف، لم تقف على هذه المعاني، لم تتفكر فيها، لم تعمل العقل حقيقة في طبقات المعاني وفيما يترتب عليها وفي تطبيقك لها. لا بد من إعمال العقل، لا يكفي فقط مجرد عقل المعنى، بمعنى إدخاله إلى العقل أو ترديد الأحكام الشرعية بوصفها خطوات: يلا الصلاة تكبير، ترفع اليدين هكذا، محاذاة المنكبين، ثم إذا جئت تركع كذا. هذا ضروري، هذا مطلوب، لكن هذا مرحلة، هنالك مراحل أخرى أصلا للعقل والعلم. إذا لم تتم، ما يقر العلم حقيقة في كيانك، فبالتالي لا يستطيع وجدانك أن يتفاعل معه. وإلا ما أذكره أنا الآن لا يتوقع أنه هو جديد على المسلم العادي منا. طيب، تعالوا نطبق مسألة الصلاة بوصفها ركيزة من ركائز العزيمة، سنجد أنه فيها هذه المراحل. المرحلة الأولى: الاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى لك. نعم، مع كل أذان تستحضر أن الله تبارك وتعالى يناديك أنت لتقوم له، ويبدأ الأذان بالله أكبر، وكلنا يعلم، أو غالبنا لعله يعلم، أن الله أكبر بمعنى أكبر من كل ما تفعل وأكبر من كل ما يشغلك، فالآن وقت ترك كل مشاغل الدنيا والقيام لأمر الله تبارك وتعالى. وكذلك غالبنا أو كلنا اللي يفترض أنه يعلم أنه نحن مأمورون بالصلاة على وقتها، بمجرد ما أذن بالصلاة تنهض طالما ليس هنالك مانع شرعي. لكن انظر، أنت تعلم هذا ثم لا تطبقه. لا، أصلا منتظر أحس بمعاني، ما لن يخبط عليك الإحساس، تحرك أنت لتحس. كيف يحس الميت؟ كيف يحس من لا يتحرك؟ فأنت إذا مجرد ما أذن المؤذن نهضت فورا تتطهر وتقوم بين يدي ربك تبارك وتعالى، هذه الحركة في حد ذاتها فيها يقظة، فيها نفض للغفلة عن نفسك. لكن عندما تؤخر الصلاة طالما هي وقتها مفتوح، من أعطاك هذا الحق للتأخير؟ لا يحق لك، طالما ليس هنالك مانع شرعي لا يحق لك أن تؤخر الاستجابة لأمر ربك. فنحن من أنفسنا بسبب أهوائنا نشرع لنا تشريعات صغيرة مع تشريع الله تبارك وتعالى، ثم نقول عجبا، لماذا لا أشعر بالدين؟ لماذا لا أفعل كذا؟ هو فعلا السؤال هذا تسأله أنت لنفسك، لا تسأله تهمة للدين، وإنما اسأله تهمة لتدينك أنت. فهذه الاستجابة. ونعلم كلنا كذلك علما تقريريا مسألة الترديد مع المؤذن والدعاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام بالوسيلة والدرجة الرفيعة. بعدما تمت هذه المرحلة، مرحلة التطهر، وتستحضر أنه مع كل وضوء تخرج الخطايا، يعني بخلاف أن الصلاة نفسها مكفرة، الوضوء كذلك. يعني تخيل أنت خرجت من الوضوء وقد كفرت وخرجت عنك خطاياك التي نظرت إليها، التي لمستها، التي قلتها بلسانك، التي مشيت إليها. طب سبحان الله، ستأتي الصلاة كذلك وتزيدك تكفيرا. فتأمل كم الصفاء والتصفية التي توفرها وتيسرها وتضعها العبادات الكريمة والجليلة بين يديك وأنت عنها غافل، وأنت تدهسها والعياذ بالله. ثم بعد انتهائك من الاستجابة والتجاوب مع المؤذن ثم التطهر، القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا الكلام فيه يطول وله مواضعه، من يبحث فيه إن شاء الله يجد كلاما وافيا. ثم كذلك العناية بالسنن التي بعد فرائض شيء والسنن شيء آخر. فالحقيقة أنا أرى أنه لا بد من ركائز العزيمة أن يكون لك نصيب من السنن. انظر أي سنن تلتزم، لكن إذا تخيرت منها فالتزمها ما استطعت. ووقت ما تكون متعبا أو لا تقدر لا تترك السنة، على الأقل صلها جالسا. يعني بخلاف الفريضة يمكن للسنن أن تصلى وأنت جالس، ولو لم يكن عندك العذر الشرعي الذي يبيح الجلوس في الفريضة لمجرد أنك متعب أو مكسل. بكل بساطة صلها جالسا، على الأقل أخذت نصف الأجر وعلمت نفسك عدم الترك. لا تستسهل الترك، ناضل وقاوم وجاهد لآخر رمق. يعني إذا لم تكن تجاهد لنفسك، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسك، إن الله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فأنت إنما تجاهد من نفسك لنفسك. طيب، بعد عهد الصلاة نأتي إلى ميراث الأنبياء عليهم السلام، وهو طلب العلم بالله تعالى وشرعه. وقد أكثرت الكلام والبيان في مدى وكيفية وعمق وطبيعة الجهل المستشري والمنتشر مع الأسف بين غالب المسلمين إلا من رحم ربي بالله تعالى وشرعه وأحكامه وكذا. فهذا لابد أن يكون لك ورد من طلبه، سواء شئت أن تفرغ نفسك له تماما حتى تصل فيه إلى مرحلة التمكن فبالتالي تصح حركتك في الحياة، أو كنت ترتب لنفسك منه وردا بالإضافة إلى أشغالك الأخرى. طيب، إذا جئنا كذلك نقسم هذا إلى مراحل عملية، المرحلة الأولى هتكون التوطئة أو التمهيد إلى مثل هذا، وهذا ما وضعت له الكتب التي وضعتها بدءا من إضاءات، ثم الأسئلة الأربعة، ثم قلب مصون وما إلى ذلك. غالبها متاحة للتنزيل المباشر من على مدونتي الشخصية هدهديات، وكذلك في نفس الصفحة تجدون بيانات الناشرين في مختلف الدول لمن شاء تحصيل النسخ الورقية، بحيث يستطيع أن هو يتدارس فيها أفضل من النسخ الإلكترونية. وهذه مرحلة أنا أنصح وأشدد النصيحة ألا تطيل فيها. فأنا أعرف كثيرا من الأفاضل حصلوا الكتب على الأقل الخاصة بي أنا، وركنوها عندهم على الأرفف سنوات وسنوات، ثم يشتكي، ما يزال يشتكي من الحيرة والتوهان في الحياة. هذه مرحلة لا بد أن تتجاوزها. إلى أي مدى من عمرك ستظل في التوطئة أو التمهيد؟ أو هذه مرحلة لا بد أن تتجاوزها. فإجمالا إذا ركزت، أنا أتوقع أنه لا يزيد الأمر عن بضعة شهور إلى سنة إذا كان في تدارس عميق للمادة أو تدارس بشكل التطبيق أو ما إلى ذلك. وأنصح طبعا بقراءة مقدمات الكتب، ففيها وضعت المنهج للتعامل الصحيح معها. ثم إذا فرغت منها تلقائيا ستجد فيها القوائم التي تضعك على السلم التالي، وهو المقصود الأساسي والركين في تكوين العلم عند المسلم بالحياة. بالحياة، لا أقول فقط بالشريعة، هنا تكمن الحياة، لأن هذه العلوم هي العلوم التي ببساطة تجيب عن سؤال كيف تتحرك في الحياة حركة مسلمة على ما يريد الله تعالى منك. هذا هو هدف كل هذه العلوم. فستجد الفقه والعقيدة والتفسير والتزكية والآداب الشرعية، ثم طبعا في ظل ما لا أقول نعيشه اليوم، وإنما هذا كان ينبغي أن يكون منذ الزمن، لكن على الأقل بدأ الالتفات له في ظل ظروف اليوم. العلوم الإنسانية هنالك قدر لابد أن يكون كذلك عند كل مسلم بوصفه يعايش هذا العصر ويريد أن يفهم، سواء من تاريخ السابقين كيف نفيد منه وكيف نستطيع أن نسقطه، كيف تقوم المجتمعات، كيف يتم التشريع، مسألة المجتمعات الإنسانية والتشريعات الغربية وحق التقنين وحق التشريع والإنسانوية، هذه كلها أمور لا بد من درجة من العلم بها. والميزة أنني كذلك أدرجتها في الكتابات الخاصة بي وكذلك فيما أنشره عامة، ثم وضعت قوائم إلى من شاء الاستزادة، ثم بعد ذلك أنت وشأنك في علوم الخاصة بتخصصك أو تثقف معين أنت تريده. ختاما النصرة، وهذا من الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فعليكم النصر، على كل مسلم النصر والنصيحة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ودينه والمؤمنين. فها هنا لابد أن يكون لك ورد من عمل أو أعمال تبتغي بها خدمة دين الله تعالى والتمكين له في الأرض، إما بإظهار دين الله تعالى ودلالة الخلق عليه، وهو ما يسمى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو بنفع المسلمين وغوثهم، سواء كان بالمشاركة في جهات خيرية أو تطوعية أو الجهاد بالمال، وكذلك فيما يتعلق بدحض الباطل ومدافعة الكفر، كما في الرد على الشبهات ودعوة غير المسلمين. المهم أنه لا بد أن يكون لك ورد من عمل يحقق هذا المعنى، مسؤولية خدمة دين الله تبارك وتعالى والتمكين له في الأرض، ومسؤولية شكر نعمة هذا الدين العظيم الذي من الله عليك فاصطفاك وجعله من أهله بغير استحقاق منه، وجعلك من أهله بغير استحقاق منك، فأنت وقيت عذاب النار الخالد، وهذه أعظم نعمة يمن الله بها على ابن آدم. فتأمل، فكر هكذا وقل، اسأل نفسك، أنا بماذا استحققت هذه النعمة؟ ما فعلت شيئا؟ طب على الأقل فعل شيئا تشكر الله تعالى تبارك وتعالى به. ويدخل في هذا مثلا، أول ما يدخل فيه طبعا لمن كان والدا أو والدة، التربية. التربية هذه قصة طويلة عريضة، لكن يكفي أن أقول إنها أعظم مهمة في هذا الوجود بعد النبوة وبعد الحكم. لماذا؟ لأن النبوة هي دلالة الخلق على الله تبارك وتعالى، هذه مهمة النبوة، ثم مهمة الحكم هي إقامة أمر الله تبارك وتعالى في الأرض، ثم مهمة الوالدية هي التربية على مراد الله تبارك وتعالى. إذا فقه الوالدان عظم المهمة التي هم عليهما، لما كان عندنا اليوم أجيال من أبناء المسلمين لا تلتزم لا بصلاة ولا بحجاب ولا كذا، وحجتهم العظيمة في هذه المسألة أو حجتهم السقيمة في هذه المسألة، أصلا لم أقتنع، أصلا لسه صغير، أصلا يعني كبير، كلها يعني حجج وأعذار بائسة ومؤسفة، وأنها تصدر من بيوت المسلمين قبل غيرهم. فالمهم أن هذه أنصح فيها بالاستماع إلى سلسلة إذا سألتني، المسجلة على قناة اليوتيوب والموجودة صوتيا على قناة الساوند كذلك، فيها من هذا الكثير. يدخل فيها كذلك مثلا طبعا تعلمك العلم، هذا كذلك من الداخل في النصرة، لأنك تبتغي به أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى فتتحرك حركة توافق شرع الله تبارك وتعالى. كما ذكرت الأعمال الخدمية التطوعية، التأليف، التعليم، المهارات، الحرف، يعني حتى إذا جئت تعلم المسلمين الحرف التي بها يتكسبون أو مهارات بها ينتفعون، هذا كله يدخل فيها. ومسألة هل إذا كنت أتقاضى أجرا عن مثل هذا التعليم أو مثل هذا التدريب أو كذا، هذه لا تمنع معنى النصرة، وإن كان يختلف في الميزان، يعني هنالك أمور تختلف في الميزان من حيث الثواب، من حيث الأجر، من حيث كذا. هذه كلها استوفيتها في كتاب الأسئلة الأربعة عندما تكلمت عن الجانب المهني، وكذلك في الندوة المسجلة على القناة كذلك بعنوان الاختيار المسار المهني على ما أذكر، وكتاب يصدر قريبا إن شاء الله تعالى عن اتخاذ القرارات في الحياة، فيه فصل كامل عن هذه المسألة. وبهذا هذه ركائز العزيمة التي يعني أنا شخصيا وجدت أنه لا يداخلني الضعف والتفريط في مختلف شؤون الحياة الكبرى إلا من هذه التي تظهر أنها صغرى، لكن هذه حقيقة هي الركيزة التي يرتكز عليها يومك وترتكز عليها نفسك، والتي بالمداومة عليها وإن بدأ في البداية أنها تستغرق يومك كله، مع الوقت ومع تربية نفسك على التركيز والانقطاع وبركة الله تبارك وتعالى ستجد أنها هي التي توسع وتفسح لك في يومك، خاصة لأنها ستضطرك إلى إخراج التوافه والسفاسف التي هي أكثر ما نضيع فيه الأعمار والأوقات. وإذا الخلاصة أنه المطلوب منك ببساطة أن تواجه نفسك مواجهة صادقة، فتقرر ما ترتضي وما لا ترتضي في الحياة ثم تتسق مع قرارك. والله أنا أريد نمط حياة أقوم فيه فقط بالفرائض، لا سنن ولا ذكر ولا كذا ولا، أنت وما تختار، كل في النهاية يوقف أمام رب العالمين، لكن قرر ما ترتضي. لكن لا معنى لأن تعيش حياة أنت لا ترتضيها ثم أنت لا تقوم بما ترتضي، يعني هذا لا يستقيم. المطلوب أن تحيا حياة ترضاها لنفسك وترتضي عاقبتها عند لقاء ربك تبارك وتعالى بكل ما تفعل وما لا تفعل فيها، يعني ما تختار أن تفعله وما تختار في المقابل أن تتركه، لأن العمر لا يتسع كل شيء، ففي مقابل كل ما تقرر أن تفعله ستضطر أن تقرر ألا تفعل أشياء أخرى حتى يتسع الوقت والطاقة، وبكل من أنت ومن لست أنت فيها. فإما أن تفصل تطلعاتك وأهدافك في الحياة على مقاس طاقاتك، أو تربي طاقاتك على قدر تطلعاتك في الحياة، أو تظل متنقلا بين هذا وذاك حتى تستقيم لنفسك أو تستقيم نفسك لك على طريق. أما أن تعيش حياتك هاربا من مواجهة نفسك وهاربا من صوغ نمط لحياتك وترتيب أولوياتك، ثم تمد عينيك لحيوات غيرك على منصات التواصل، هذا ناجح وهذه متدينة وهذا عنده أهل وهذا عنده استثمار وهذا عنده كذا، ومتحسر على نفسك أنت القاعد في مكانك، هذا عنوان الحياة البائسة وعين البؤس في الحياة، وأنت الذي تصنع هذا في نفسك. إما أن تفصل لنفسك حياة ترتضيها ثم تربي نفسك لتكون على قدرها، أو إما أن تختار ما هو على قدرك بالفعل وترتضيه ونفض السيرة. لكن لا معنى لسرادق العزاء المنتصب 24 ساعة على مدى العمر ولا يحضره إلا أنت. وأختم بمقولة للأديب الرفيع مصطفى صادق الرافعي يوم قال: إن يوما باقيا من العمر هو للمؤمن عمر ما ينبغي أن يستهان به. فمهما كان ما فرط من عمرك ومهما يكن مقدار عمرك الآن، ما في شيء اسمه تأخر الوقت وضاع العمر يا ولدي. إذا كان الله تبارك وتعالى يقبل التوبة من العبد إلى حين الغرغرة، أي إلى حين تبلغ الروح الحلقوم، خلاص روحها تطلع. طب الله تبارك وتعالى يعني ترك لابن آدم هذه الفسحة، من أنت أيها العبد لتضيق ما وسعه الرب تبارك وتعالى؟ بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء، وها هنا مقالات يمكن بمسحها بالموبايل مثلا الوصول إليها، مخصوصة بمسألة إعمال العقل في لزوم ما يلزم ومدافعة الهوى وما إلى ذلك، أو ببساطة الدخول على هذا الرابط على المدونة. تجدون هنا تصنيفات، فيها تصنيف أنا ونفسي، فيها تصنيف عمران الذات، اقرأوا المقالات التي فيها. وإما من بدأ في قراءة الكتب إضاءات أو الأسئلة فهي تغني عن قراءة المقالات بالفعل. وختاما هذا الرابط الذي عليه المدونة، عليه مختلف القنوات الصوتية والمسموعة، عفوا الصوتية والمرئية، أو بالدخول على هذا الرابط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم للتي هي أقوم، وأن يوفقنا لخدمة هذا الدين العظيم وشكر نعمته، وأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.